كل عام وشوفتك عيد وأحزانك بعيد وكل يوم وما يجزعك حزن تحزنه. يا عسى عيدك مبارك وطاعاتك تزيد وتبدل كل سيئة من الله بحسنة، لأن كل أيام عمري معاك أيام عيد، صرت أحس بفرحة معايدك طول السنة.